حكم حلاقة اللحية بسبب العمل والفتنة. إذا كنت مضطرا شرطيا مثلا يجبرونك على ذلك، إذا كنت مضطرا الاضطرار له أحكامه،